الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من دروس العقيدة، تحدثنا في دروس سابقة عن الأدلة التي تؤكد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الدرس السابق المعجزات العملية التي تمت على يديه صلى الله عليه وسلم، وقد وردت فيها آيات كريمة قطعا. وهناك معجزات أيضا وردت فيها أحاديث شريفة. من هذه المعجزات تكسير الماء القليل بين يديه، وتكسير الطعام القليل بين يديه، وحنين جذع النخلة إليه، وتسبيح الطعام، وحماية النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه، وكشف مؤامراتهم. أيها الإخوة، لكن لا بد من تعليق حول هذه المعجزات أو الدلالات. الله عز وجل خالق السماوات والأرض، الله عز وجل مقنن القوانين، فالذي قنن القوانين قادر في أي لحظة أن يقنن غيرها، والذي قنن القوانين قادر في أي لحظة أن يعطلها أو أن يلغي وجودها، إما بالإلغاء أو بالتعطيل. فالقوانين التي قننها الله عز وجل في أي لحظة قادر على أن يغيرها. لذلك حينما نتحدث عن معجزات عملية تمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعلم أن خرق العادات مقبول عقلا، لكن قد لا نقبله عادة. هنا الإشكال، عامة الناس غير المتعلمين قد يستغربون أن تخرق هذه القوانين، لكن العلماء الراسخين يؤمنون أن الذي خلق الجامد والغاز والمائع قادر أن يبدل طبيعة كل شيء. لو سألتم أحد علماء الفيزياء، ولو سألتموه عن بعض أبحاث الذرة، لها لكم أن كل شيء ترونه بأعينكم إنما هو ذرات، والذرة فيها نواة، فيها كهارب، وفيها مسارات، وفي حركة دائرة، وهذه الحركة تتوافق مع حركة المجرات في الاتجاه نفسه، وأن لكل ذرة عدد من الكهارب على مسارات متعددة. فبين عنصر هو غازي وعنصر هو صلب كهروب واحد، كهروب واحد، زيادة كهروب أصبح العنصر صلبا. فإذا ضرب سيدنا موسى البحر بعصاه فأصبح طريقا يبسا، هذا شيء هين على قدرة الله عز وجل، تعديل طفيف في عدد الإلكترونات أو الكهارب، تنقلب المادة من غاز إلى صلب. فدائما وأبدا الله عز وجل أراد أن نصل إليه بلطف، فجعل لكل شيء سببا، لكن ضيقي الأفق يظنون أن السبب خالق النتيجة. لا، السبب ترافق مع النتيجة، لكن الذي يخلق النتيجة هو الله. وتأكيدا لهذه الحقيقة، أنه قد يوجد السبب ولا تأتي النتيجة. قد يقترن شاب بشابة ولا ينجبان، وقد يأتي السيد المسيح من السيدة مريم ولم يمسها بشر. ففي الحالة الأولى عطل السبب، وفي الحالة الثانية ألغي السبب، عطل وألغي. لكن المؤمن يعبد الله ولا يعبد السبب. أهل الغرب أخذوا بالأسباب واعتمدوا عليها وألهوها وعبدوها من دون الله، وأهل الشرق في حقب تخلفهم لم يأخذوا بالأسباب. أهل الغرب وقعوا في الشرك وأهل الشرق وقعوا في المعصية، بينما الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. من أوضح الأدلة على هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة أخذ بكل الأسباب وكأنها كل شيء. الطريق نحو الشمال الشرقي، هو اتجه نحو الغرب تضليلا للمطاردين، وكمن في غار ثور أياما ثلاثة، وهيأ من يأتيه بالأخبار، وهيأ من يمحو الآثار، ثم اختار خبيرا في الطريق رجح فيه الخبرة على الولاء، أخذ بكل الأسباب لكنه متوكل على الله. فلما وصل المطاردون إلى غار ثور بقي النبي هادئا، أخذ بالأسباب تنفيذا لأمر الله لكنه معتمد على الله. فقال يا رسول الله، سيدنا الصديق، لقد رأونا، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب واعتمد عليها ثم وصلوا إليه لانهارت نفسه، أليس كذلك؟ أما الإنسان الآن قد يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها، فإن لم تحقق هذه الأسباب هدفه يصاب بخيبة أمل مرة. فالذي لا يأخذ بالأسباب عاص لله عز وجل. قال له أعقلها أم أتوكل؟ قال له اعقل وتوكل. والذي يأخذ بها ويعتمد عليها فقد أشرك. والبطولة أن تأخذ بها وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني مثل من حياتنا اليومية، عندك سفر إلى مكان بعيد ومعك مركبة، الدين الإسلامي يأمرك أن تراجع المركبة مراجعة تامة، المكابح، الزيت، كل شيء فيها، وبعد أن تراجعها مراجعة تامة تتوجه إلى الله مفتخرا، يا رب احفظني، يا رب سهل لي هذا السفر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. هل تستطيع أن تأخذ بالأسباب بشكل تام وأن تفتقر إلى الله؟ هنا البطولة. لكن الذي يحدث أن الذي يأخذ بالأسباب يعتمد عليها دون أن يشعر وينسى الله، والذي لا يأخذ بالأسباب يعتمد على الله بخلاف ما أراد الله، يتواكل، كلاهما في خطأ كبير. إذاً السبب يرافق النتيجة وليس خالقاً للنتيجة، هذه عقيدة المسلمين. فلذلك الذي خلق الأسباب يعطلها أو يلغيها، والذي قنن القوانين يعطلها أو يقنن غيرها. شيء طبيعي جداً، نحن وجدنا كوناً في سماوات وفي أرض وفي مجرات وفي شمس وفي قمر وفي ليل وفي نهار. لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض مكعباً ثم قيل سوف تصبح كرة، مستحيل. لماذا مستحيل؟ الذي خلقها مكعبا يخلقها كرة، والذي خلق الماء سائلا يجعله جامدا. فما دام الله هو المقنن، إذن إلغاء القوانين أو تعديلها أو الإضافة عليها أو إلغاؤها أمر على الله يسير. هذه عقيدة المسلم. بالمناسبة خرق القوانين هذه تكون للأنبياء معجزات، والأنبياء لأنهم معصومون مكلفون أن يتحدوا بها الناس، فإذا خلقت لولي فهي كرامة، والأولى أن يصمت. هي لك أيها الولي، لا تتاجر بها ولا تتحدى بها، لأنك لو تحديت بها وأنت لست معصوما كذبت. يتكلم بالنصوص بالقواعد بالقوانين، أما هذه الكرامة التي أكرمه الله بها بينه وبين الله. وأروع ما قرأت في هذا الموضوع أن أعظم كرامة هي كرامة العلم، هذه كرامة عالية جدا ولا تحتاج إلى خرق القواعد والقوانين. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فأنا حينما ألتقي بإنسان لم يؤمن بالله بعد، أنا أنصح كل أخ داعية أن يبتعد عن خلق العادات والقوانين، أن فكر هذا الإنسان الشارد غير مهيأ لقبول خلق العادات والقوانين. تكون قد أوقعته في مطب كبير، تكون قد أعنته على أن يرفض هذا الدين. أنا أنصح كل داعية ولو كان شابا ناشئا أن يبتعد لمن يدعوهم عن خلق القوانين والعادات إطلاقا. ابقى في التشريع، ابقى في القواعد الثابتة. فأنا لا أصدق أن إنسانا يخطب ود الله عز وجل ويرجو رحمته ويطيعه ويتقرب إليه دون أن يريه الله تكريما وخرقا لبعض القواعد والعادات. هذه كرامة لك وحدك، أشكر الله عليها وازدد محبة له، وازدد اعتقادا بأنه إله في السماء وفي الأرض، وانتهى الأمر. أما أن تتاجر بهذه الكرامة هذا يسبب للناس اضطرابا، ولا سيما في عصر كثرت فيه الفتن وشاعت فيه الضلالات وصار الحق متهما والباطل مسيطرا. فمن باب الحكمة ابتعد عن خلق العادات التي قد تستمع إليها من بعض الناس. أما نحن كمؤمنين، خرق القوانين التي وردت بها نصوص نسلم بها 100% بكل قطرة في دمنا وبكل خلية في جسمنا. أما أنا ما لي مستعد أن أصدق كرامة بلا دليل، لست مستعدا أن أصدق كرامة بلا دليل، لو صدقتها لدخلنا في متاهة لا تنتهي ولا انتهى الدين. أما المعجزات التي وردت فيها نصوص هذه نؤمن بها إيمانا قطعيا، لأن الله ذكرها في القرآن الكريم. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي المعجزات العملية التي تمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ورد بها نص قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، والمعجزات الأخرى وردت بها أحاديث شريفة صحيحة في أصح الكتب. هذا ما يتعلق بخرق العادات. وقلت لكم أن أفضل كرامة تكرم بها أيها المؤمن كرامة العلم، والآية الكريمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا بند من بنود معجزات النبي العملية، نصدقها بكل قطرة في دمنا وبكل خلية في أجسامنا. شيء آخر من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن وصفه ورد في كتب سماوية سابقة. فقد قال الله عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين، أي إن ذكر هذا النبي الكريم ورد في الكتب السابقة. وإنه لفي زبر الأولين. ففي التوراة مثلا جاء أن نبيا سيظهر في مكة، ومكة شرحت الديار التي سكنها قيدار، وهو أحد أبناء إسماعيل، وقيدار سكن مكة كما تحكي التوراة، وإن اسمه يرتفع فيها، وأنه يركب الجمل، وأنه يحارب بالسيف، وأنه ينتصر هو وأصحابه، وأنه يبارك عليه في كل يوم، وأن ملوك اليمن تأتيه بالقرابين، وأن علامة سلطانه على كتفه بقدر بيضة الحمام. هذا ما جاء في التوراة. فالذي جاء في التوراة دليل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي دليل يؤكد هذا الدليل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل في الأرض معرفة أسرع وآكد وأوضح من أن تعرف ابنك؟ هل تجدون أبا في الأرض يقول لابنه: ما اسمك يا بني؟ شو اسمك؟ ابنه يعرفه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما جاء في التوراة أن الله تجلى على الناس في أماكن ثلاث، هي سيناء حيث أعطي موسى عليه السلام التوراة، وسعير جبال فلسطين حيث أعطي الإنجيل لعيسى عليه السلام، ومكة اسمها بالتوراة أيضا فاران، حيث نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في التوراة أيضا أنه جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من سعير وتلألأ في جبل فاران، يعني في سيناء وفي فلسطين وفي مكة، والتين والزيتون فلسطين، وطور سينين سيناء، وهذا البلد الأمين مكة، أي أماكن نزول الوحي في الديانات الثلاث. إذا ما في التوراة يؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الإنجيل، في إنجيل برنابا في الباب 220 أن عيسى عليه السلام قال لأتباعه: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. هذا في إنجيل برنابا. وفي إنجيل يوحنا: إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم، ولكن لا تستطيعون الآن أن تحتملوا، وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم ويخبركم بأمور آتية. هذا ما جاءنا النبي به من أشراط قيام الساعة، إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. إذا ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل يؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، بقي أدلة دقيقة بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن الذين حول النبي بل أعداء النبي يشهدون له بالصدق، والصدق من أولى صفات الأنبياء، حتى أنه كان يلقب بالصادق الأمين. وقد قال سيدنا جعفر للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فأعداء النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون له بالصدق، حتى قال أبو جهل: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بعد الصدق في الأقوال كان صادقا في الأفعال، فما من شيء دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا طبقه في حياته. فقد أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى ترم، أو في رواية تنتفخ قدماه. وفي صحيح أبي داود ورد من شمائله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكانت تقول السيدة عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى في كل أحيانه، يعني ما في شيء دعا إليه إلا كان سباقا إليه. أما سهل جدا أن تدعو الناس إلى شيء وأنت مقصر فيه، من السهولة بمكان أن تدعو الناس إلى شيء وأنت مقصر فيه. هذا في الصدق القولي والعملي. أما في الشجاعة، روى مسلم عن البراء قال: كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله، وإن الشجاع منا الذي يحادي به، يعني يحادي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد أقواله بأفعاله، فقد قال مرة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صادقا في أقواله وكان صادقا في أفعاله، وكانت أقواله تبليغا وكانت أفعاله قدوة. والله عز وجل أمرنا أن نأخذ من أقواله وأن نتأسى بأفعاله، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمرنا أن يكون قدوة لنا، إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل كان عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في كل شيء، كأنه جمع الكمالات البشرية واصطفاه الله من كل خلقه وأمرنا أن نتبعه. وقد بين هذا في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام نفذ أمر الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ أصحابه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد، إما باتصالاته الشخصية أو بدعوة الناس إلى طعام أو بعرض نفسه على القبائل أو بالاجتماع إلى الناس أو بالتصدي للناس أو بإرسال الدعاة من أصحابه أو بإرسال الرسل إلى الملوك والأمراء أو بالجهاد القتالي وتعرض هو وأصحابه للأذى أكثر من مرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ولقد مضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. وحينما وقف في حجة الوداع قال بعد أن خطب خطبته الشهيرة: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ونحن إذا زرنا مقامه الشريف بعد السلام عليه نقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العبادة إلى سبيل الرشاد. أيضا من دلائل نبوة النبي أن هذا التشريع الذي جاء به يصلح لكل زمان ومكان. وقد لا تصدقون للمفاجأة أن القوانين الدولية اعتمدت الشريعة الإسلامية كأحد المصادر، قوانين دولية، وهناك أقوال كثيرة تؤكد هذا وشواهد كثيرة. أيها الإخوة الكرام، الأدلة على نبوة النبي لا تنتهي ولا تنقضي، ولكن يكفي أن هذا القرآن الكريم المعجز الذي جاء به يعد أكبر دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبرز ما في القرآن الكريم آيات الإعجاز فيه، ففي القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون وعن خلق الإنسان والحيوان والنبات، وهذه الآيات كلما تقدم العلم كشف جانبا من جوانبها، وكأن هذا القرآن معجزة مستمرة تنطق بأن هذا الإنسان الذي جاء بهذا القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حينما أفصل في هذه الموضوعات أتمنى أن الأخ الكريم المسلم فيما بينه وبين المسلمين ليس هناك مشكلة، لكن لو أنه جلس في جلسة وكان فيها أحد من ينكر بعثة النبي وقال له: هذا ليس نبيا، هل يزلزلك أم تزلزله؟ هنا البطولة، البطولة أن تزلزله لا أن يزلزلك. لذلك الاعتراضات التي نسمعها من حين لآخر هذه سمح الله بها من أجل أن ترفع حرارة الإيمان، من أجل أن ينطلق الناس للتثبت من حقائق هذا الدين. يعني قد يقول لك قائل: هذا القرآن ليس كلام الله، تتزلزل، تستنجد بالعلماء والدعاة إلى الله يعطونك الأدلة القوية، هذا الذي قال لك ليس كلام الله ماذا فعل معك؟ ثبت إيمانك، دفعك إلى التثبت مما تعتقد. لذلك قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. عدوا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. كيف أنه بالضبط الجرثوم حينما يدخل إلى الجسم يحرك أجهزته وتتصدى له الكريات البيضاء وتأخذ شفرته وتنقلها إلى الغدد الليمفاوية ويصنع النصل ويقضى عليه ويوضع في ملف، فإذا عاد ثانية أطاحت به هذه الكريات. كذلك الشبهات التي تلقى على المسلمين هذه كاللقاح تماما، هي مواد تتناقض مع الصحة لكن مضاعفة، فالجسم عنده مصل مضاد لها. فحينما يأتي إنسان ويزعم أن هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل، هو من حيث لا يريد ولا يشعر دفع طلاب العلم إلى التأكد من أدلة أن هذا القرآن كلام الله. إذن هو يفعل شيئا ما أراده ولكن الله سمح به، أن يقوي إيمان المؤمنين. لذلك الشك طريق اليقين، الشك هذا قاله ديكارت، الشك طريق اليقين. فإذا إنسان تطاول على هذا القرآن أو على النبي العدنان وتكلم كلاما ولا سيما في هذه الأيام، فهذا سمح الله به من أجل أن يقوي إيمان المؤمنين وأن يدفعهم إلى أن ينتقلوا من إيمان تصديقي إلى إيمان تحقيقي. والإيمان التحقيقي يصمد أمام الإغراءات وأمام الضغوط، أما الإيمان التصديقي هش، ينخرق أمام أي ضغط وينخرق أمام أي إغراء. هذا معنى قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، أنت في الأعماق. وهذا معنى قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والله أيها الإخوة، عقب أحداث العراق هناك من ترك الصلاة، إيمانه هش، فلما رأى المسلمين لم ينتصروا وأن الله وعدهم بالنصر ترك الصلاة. فلما عاتبه أبوه قال له لا تقل لي كلمة واحدة، لما لم ينصرنا؟ إيمانه هش. فحينما تأتي الشبهات والضلالات هذه كاللقاحات تماما، مهمتها أن تهيئ مصلا مضادا لهذه الجراثيم. فإذا سمح الله لبعض المضلين أن يضلوا فمن أجل أن يتقوى إيمان المؤمنين. ومن حين لآخر يطبع علينا مؤلف بكتاب عجيب، فماذا فعل هؤلاء؟ قدموا خدمة للمؤمنين. فأسأل الله جل جلاله أن يهدينا لصالح الأعمال وأن يرشدنا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.